السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي نوافذ، والذي يسعدني أن ألتقي فيه دائما مع حضراتكم في قضايا شديدة المساس بتراثنا الإسلامي في وقت يتم الغارة بقوة وبشدة على هذا التراث الذي بنى عليه المسلمون حضارتهم التي شهد لهم بها القاصي والداني، غير أن بعض من بني جلدتنا من يتكلمون بألسنتنا ومن ينتسبون إلى الإسلام لم يجدوا لهم يعني جهدا إلا أن يفرغوا كل ما لديهم من أجل الهجوم على تراثنا بحجج كثيرة ومبررات هي في السياق بعد البحث والتمحيص خارج المنطق العلمي والأكاديمي والفكري، وهذا ما سيوضحه لنا المفكر الكبير الأستاذ الدكتور حسام عقل، ضيفي الدائم في هذا البرنامج، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور. أهلا بكم ومرحبا. أهلا وسهلا. كما قلت، ويبدو أن أنا في كل حلقة هقول الجملة دي والمقدمة دي، أن يعني بنخلص حلقة نجد مقال جديد أو عدد من المقالات في صحف سيارة، ربما كما أفردت حضرتك وبينت في الحلقة السابقة تخصص الآن ملاحق ملحقة بأعداد من الصحف متخصصة في الطعن في التراث الإسلامي على غير قواعد علمية كما قلت زي ما حضرتك تبين وغيره. احنا كنا فتحنا ملف المرأة ويعني يعني محاولة الدفاع عنها من قبل هذه المدرسة العلمانية أو أيا كان التي تدعي أنها تدعو إلى تحرير المرأة وتضع الإسلام في جبهة مضادة، يعني هي تفترض أن الإسلام هو العدو أو هو الجبهة المقابلة، فبالتالي تطعن ربما في نصوص آيات كانت تلميحا ثم صارت تصريحا وفي السنة وفي تراث المسلمين، ويبدو أن المسألة هذا الملف لا يزال ساخنا ومستمرا في تهمة جديدة، يعني رأيناها في أحدث الصحف التي تتناول هذا المجال يعني من الهجوم، أن السلفيون بين قوسين يعني هم أول من دعا إلى هتك عرض المرأة وبالنص كده وفض غشاء البكارة، يعني نعم. بهذا يعني كيف يعني ترى يعني يعني قبل أن ندخل في التفاصيل المنطق هذا الهجوم وهذه التهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، ثم أما بعد، فلا شك أنه زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة نحن لسنا بإزاء هجوم نمطي مما ألفه واعتاده من يتصدون للفكر الإسلامي، ومن ثم نعد ردودا عن شبه. نحن الآن كما قلنا بإزاء محاولة لاقتلاع الفكر، وأعتقد أن هذه المحاولة من قصر النظر أن ينظر إليها باعتبارها شيئا محليا أو شيئا يختص بالمنطقة العربية وحدها، لكن أنا أتصور أن هذه الشبه وأن هذا النمط من الفكر أعد في عواصم أوروبية وجهز جيدا، وأعتقد أننا بإزاء محاولة حثيثة من عدة منابر في توقيت واحد متزامن لاقتلاع الفكرة. طيب أنا عايز أعرف عن دي النقطة دي تحديدا أو هذا التوصيف، يعني لو قيل من أي أحد، إحنا ربما نكون طبعا غيرتنا على الإسلام وعلى تراثنا الإسلامي بحق نكون شوية عاطفيين وإنشائيين في وموغلين في تبني نظرية المؤامرة، لكن أن يقول مثل هذا الكلام أكاديمي وباحث ومتابع جيد جدا وأحد رموز المشهد الثقافي في مصر وفي العالم العربي وربما في العالم كله زي الدكتور حسام عقل، هذا يحتاج أن أنا أسأل عن شواهد وأدلة دكتور. واقع الحال أنه لننظر إلى طبيعة الشبه التي تطرح ونمط الفكر الذي يقدم، يعني في فكر، في شبه تثار في الداخل، نعرفها ونعرف أصحابها ونعرف جذور الشبهة. لكن في أنواع من الشبه توشك أن تكون ترجمة، مجرد ترجمة رديئة لأشياء نقرأها سواء في الواشنطن بوست أو الديريش بيجل أو لوفي جاروه. يعني عندما تتحول الشبه إلى مجرد ترجمة رديئة، نثق أن الذي يحرك خيوط المشهد معروف بسمته ومعروف بوجهته ومعروف بمنهجه ومعروف أيضا بأهدافه الاستراتيجية الجديدة. يعني هذه المرة الأولى تحرك المشهد. إحنا مثلا على سبيل المثال نحن إذا ملحق لصحيفة سيارة، والملحق يكاد يقول إنه الكتابات الإسلامية في التراث كانت محشوة بالجنس، وإنه يوشك هذا الفكر أن يكون قد شرعا هذا النوع من الكتابات. والغريب في هذا الأمر أن يجعل الإمام جلال الدين السيوطي كاتبا متخصصا في الجنس. يعني هكذا يقول الملحق. وأنا سألت حضرتك هل المقصود يعني تناولهم لكلمة الجنس المقصود بها الجنس الحلال في إطار الزواج؟ لا، ولا هو الحقيقة يعني يتردد بين مساحتين. مساحة أنه يعني مثلا بيقول أن كتب التراث الإسلامي فيها كتب أو فيها رسائل عن ممارسات الجواري والإماء، فما الذي يجعل من الإمام جلال الدين السيوطي وهو من هو علما وفقها ومكانة وصدارة يكتب عن الجواري والإماء وممارستهن في الغرف المغلقة مثلا؟ وهل كتب الإمام؟ ما هو ده بقى اللي هنقوله، وهذا هو المبرر الذي جعلني أقول إني أشتم يعني أصابع غير عربية. لأنه أول من ربط بين الإمام جلال الدين السيوطي وبين الكتابات الجنسية كان المستشرق المعروف بروكلمان. ده من زمان. وبروكلمان على فكرة من الأسماء التي ينظر إليها باحترام في مجال الاستشراق. صحيح. وخصوصا كتابه الشهير من عدة مجلدات تاريخ الأدب العربي. وقيل إن بروكلمان، وهذا حقيقي، من الذين اقتربوا جدا من المخطوطات العربية. وقيل في بعض ما كتب إنه كان يحتبس نفسه في غرفته 7 ساعات يوميا لمتابعة المخطوطات العربية، ونشر عددا من المخطوطات وأشاد ببعض هذه المخطوطات. كل هذا على العين والرأس، لكن يبقى كلمة شائكة في المشهد، الهدف. هل بروكلمان عندما صنع هذا كان موجها بأهداف علمية وأكاديمية وبحثية خالصة لوجه العلم، ولا المسألة أنه كان موجها بأهداف استعمارية؟ طيب دي هذه مسألة مهمة. كجملة اعتراض أو سؤال اعتراضي يبين برضو للسادة المشاهدين مسألة الاستشراق، هل فيها مدارس، فيها تصنيف؟ باختصار يا دكتور، يعني هل في جزء منها أو في مدرسة من مدارس الاستشراق يعني الغربية موجهة ولها أهداف، وفي مدرسة بريئة نستطيع أن نقول هذا أو نصفها بهذا تبحث ثم تصل للحقيقة أو نصف الحقيقة وما إلى ذلك؟ والله الكثرة المطلقة من الاستشراق أو من محاولات المستشرقين لم تكن بريئة، لأنه الهدف من حركة الأورينتاليزم أو الاستشراق ارتبط بأهداف الآلة الاستعمارية. لأنه يعني صانع القرار في الدول التي لجأت إلى استعمار العالم العربي جعل يقول لنخبته وصفوته نريد أن ينفر من بين أظهرنا بعض المفكرين يجيدون العربية ويقتربون من تراث العربية ويقتربون من تراث الإسلام، ولا بأس أن يعيش بعضهم داخل العالم الإسلامي وأن يقضي جزءا من عمره داخل العالم الإسلامي في القاهرة أو في بيروت أو في دمشق، وهذا ما حدث بالفعل. وبالتالي لما ننظر إلى هذا نولدك له كتب رائعة، لكن أيضا يدس دائما السم في العسل، يضرب الفكرة الإسلامية في الصميم، يهيل التراب على منجزات وعطاءات القرآن، ولدي عشرات الشواهد مما يضيق المقام عن ذكره. بلاشير صاحب كتاب مدخل إلى القرآن الكريم، هل بلاشير عندما كتب كتابه مدخل إلى القرآن كان يشيد بالقرآن أم كان يحاول أن يضرب فكرة التوثيق وأن يحلحل ولاءتنا ويقيننا في أن هذا الكتاب وثق بطريقة تجعل له مزية وفرادة بين الكتب السماوية الموجودة الآن؟ هو أراد أن يضرب هذه الفكرة. نفس الأمر بالنسبة لبروكلمان. يعني أنا مدافع عن العقيدة والشريعة، رد على جلدة سهر في, في, في هذا الباب. لا، جولزهر ده اصلا يعني له اهداف اخرى مرتبطه بالآلة الصهيونيه، بالكيان الصهيوني يعني، او بالفكره الماسونيه يعني. هذا اوغل في فكره المؤامره، لكن انا بتكلم عن الاسماء التي تتداول داخل الجامعات المصريه والعربيه ويعتمد عليها وبيتكى عليها في رسائل واطروحات علميه. اول من ربط بين الامام جلال الدين السيوطي وبين الجنس والكتابات الجنسيه كان هو بروكلمان، ونسب صريح. وللأسف الشديد نسب إلى جلال الدين السيوطي كتبا لا صلة لجلال الدين السيوطي به. ومن بين ما نسبه ولفقه لجلال الدين السيوطي كتاب روضة الأيك اللي هو معتمد عليه هذا الملحق، ده تحقيق علمي وأنا أنه منسوب بالضبط. وهنا أنا أقول يعني هو هذا التحقيق الذي أراد أن يقول إنه التراث الإسلامي كان مفعما بالجنس. أنا أسأل أولا، لماذا وضع هذا الملحق؟ هل يعقل أن يجيش يعني الأقلام وأن تجيش منابر إعلامية كثيرة لمجرد الدفاع عن كاتب رواية جنسية فاستهجنها الناس وتعامل مع الناس بقدر كبير من الرفض والشجب والنفور، فيكون رد الفعل إنهم يقولوا تراث الإسلام محشو ومليء بالجنس، ومن ثم فإن كاتبنا لم يخطئ، ثم يريدون أن يعني يرسلوا بمغمز شديد الإحراج للمشتغلين بالفكر الإسلامي. ما تقولون في كتب جلال الدين السيوطي؟ له كتاب روضة الأيك، وله كتاب اسمه مباسم الملاح، وهذه الكتب بالفعل تعد كتبا في نوادر ودعابات وطرائف تتعلق بالجنس وأهله. لكن يبقى السؤال، هل هذه الكتب فعلا من منجزات الإمام جلال الدين السيوطي؟ لكن هل هنا أنا بس عاوز أقول حاجة، لأنه الملحق ده الحقيقة أنا تقاطرت علي الاتصالات التليفونية وتساءل كثيرون، هل يعقل أنه الإمام جلال الدين السيوطي الذي قرأنا له الإتقان في علوم القرآن، والذي قرأنا له حسن المحاضرة، والذي عرفنا أن له ما يقرب من 300 مصنف تعد أعمدة في علم التفسير وعلم الحديث وحتى علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، هل يعقل أن الإمام جلال الدين السيوطي الذي نعرف زهده ونعرف علمه ونعرف خلقه يكتب 3 كتب في الجنس؟ هذا كلام يحتاج يعني إلى رد. مصنفاتي العظام يعني كأنها نغمة نشاز لا تعبر عن شخصية. ده مش بس نغمة نشاز يعني، ده من له ده الاطلاع السريع، من له السريع أدنى مسحة من الاقتراب من فكر وأسلوب جلال الدين السيوطي لا يمكن أن يقول إنه كتاب كروضة الأيك من منجز جلال الدين السيوطي. هل هناك بحث علمي أثبت هو ده بقى الكلام، زور نسبة هذه الكتب؟ هو ده الكلام، وهذا بقى جمال المساحة اللي حضرتك يعني أتحتها لنا جميعا يعني كمشتغلين بالفكر الإسلامي لنحاول أن نرد على هذا الهراء بالعلم. أنا يعني سأحيل إلى باحث أردني مهم جدا اسمه سمير الدروبي، وهذا الباحث كتب بحثا علميا، رسالة علمية طبعت فيما بعد بعنوان السيوطي ورسالته. ويبدو أن الباحث، وسبحان الله يعني هذه فراسة المؤمن، هذا الباحث يوم كتب هذه الرسالة كان يحس أن بعض مدخول النية سيدخلون من هذا الباب ويضربون تجربة الإمام جلال الدين السيوطي، بل يضربون فكرة عفة الإسلام من خلال هذا المدخل. إذن هذه رسالة قديمة يعني. هذه الرسالة ليست جديدة يعني، يفصلنا عنها سنوات قليل. والرسالة طبعت وكتبت في جامعة مؤتة. المهم يعني أنه هذا الباحث أو هذا الكاتب بيحط في الكتاب ثبتا أو إحصاء بمؤلفات السيوطي، وبيقول قد يصح من هذه المؤلفات التي يطلق عليها بين معقوفتين جنسية، بينما هذا المصطلح زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة بحاجة إلى تحرير، لأن احنا عندنا كتب مثلا في أداب قضاء الوطر، في الفقه الإسلامي كتب في أداب قضاء الوطر، كتب عبارة عن نصح فيما ينبغي أن يصنع ليلة الزفاف، حتى الأدعية التي تقال والأذكار التي تقال. صحيح. هل هذا يدخل تحت عباءة الجنس؟ ما هنا هو بيرمي خط مضلل. تحرير الكلمة مهمة. يعني الإمام جلال الدين السيوطي مثلا له كتاب اسمه الوشاح في فوائد النكاح، وهذا بالفعل كتبه الإمام السيوطي، لكنه ليس جنسا، هذا لون من النصح فيما يسمى في الفقه الإسلامي آداب قضاء الوتر. وهذا ليس جنسا، يعني هو لما نقول القرآن مثلا يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هل هذا يعد جنسا؟ هل اللغة المستخدمة لغة يعني تهيج غرائز؟ في إشكال في أصل هنا الأمور بمسميات، هو الحقيقة بيخلط الأوراق. إنه هذا جنس حلال، هو عندنا مشكلة في هذا فكرة التناول. لا بس هو ما يقصدش ده، إحنا هنا بنحرر الفروق الدلالية والاصطلاحية والفقهية بين فكرتين. فكرة أن يصنف باب في الفقه، والفقه عباءته تشمل كل مناحي النشاط الإنساني، صحيح، بما في ذلك الحياة الزوجية. فإذا تحدث أو تكلم عن قضاء الوتر فهذا لا يعد كتابا في الجنس بمعنى تهيج الغرائز، يعني ليس المقصود منه هذا، إنما المقصود منه صياغة حياة زوجية سليمة. السؤال صياغة ثقافة صحية. خلينا في إطار العلاقات الخاصة الرجل بزوجته، يعني لماذا يذكر القرآن نصا، وأنا بعتبر ده على حسب اجتهادي البسيط تقريضا وثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سألوا هذه الأسئلة التي بني عليها تشريع ونزلت بسببها آيات، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، مش دي صورة من صور الأمور الخاصة جدا داخل البيت بين الرجل، متى يباشر ومتى ولا تسمى وهكذا بالضبط، يعني ولا تسمى كتابة جنسية في هذه الحالة، لا تسمى كتابة جنسية. هو بقى يعني هنا الخلط الذي يحدث، هو يعني الكاتب أو هذا الباحث الأردني في رسالته أو في أطروحته، وقد أتيح لي أن أطلع عليها، زي ما قلت كان داخله فراسة إحساس بأن نخبة تغريبية أو لادينية أو علمانية متطرفة ستحاول أن تتخذ من الكتب التي نحلت للإمام السيوطي، ولا أقول كتبها أو صنفها، لأنه للأسف يعني بروكليمان وضع البذرة وترك التلاميذ والحفدة والذراري يتمون الطريق، لكن الهدف المدخول واحد، الهدف ضرب هيبة هذه الثقافة، والهدف كسر الرمز، لأنه الإمام جلال الدين السيوطي رمز بلا شك ورمز مهم. وبالمناسبة الإمام جلال الدين السيوطي جاء في وقت أوشك العالم الإسلامي في أن ينهار وينتكس، يعني كان فترة بعد سقوط الخلافة في بغداد، بعد سقوط غرناطة في الأندلس، حتى قال بعض الناس طويت سجادة الإسلام، قيل هذا بالنص طويت سجادة الإسلام. فظهرت يعني المؤلفات بقى الموسوعية التي تحاول أن تجمع الشتات وتحاول أن تضمد الجراح وتحاول أن تعين الجسم أن يقال من عثرته، ظهر بقى لسان العرب لابن منظور وصبح الأعشى للقلقشان، في هذه السياقات ظهر جلال الدين السيوطي. وجلال الدين السيوطي نفسه كتب يقول في مرة من المرات، وأظن هذا في حسن المحاضرة، يقول لن أكتب شيئا أخذ عليه في الآخرة. يا سلام. فإذا كان تورعه يعني كافية وتوقي من مواطن الزلة والشبه، يقول لن أكتب شيئا وآخذ عليه في الآخرة، هل يعقل أن يتتبع سقطات الجواري والإماء؟ هل يعقل أن يصنف رسالة ومطلع الرسالة حتى لمن له أدنى مسحة من العقل يقول الحمد لله مزين قدود الأبكار بالنهود؟ هل يعقل أن الإمام جلال الدين السيوطي، هذه والله نكتة أو كاريكاتير، يصنف رسالة بهذا النوع من الثناء والحمد؟ فالباحث يقطع جملة واحدة، إنه في كتب نسبت إلى الرجل، منها روضة الأيك، ومنها كتاب بذيء اسمه مباسم الملاح، وبالتحقيق ثبت أن الكتابين لا صلة لجلال الدين السيوطي بهما. لكن ومن واقع تحقيقي عشان أكمل بس الفكرة، لأنه في طلاب دراسات عليا يسمعون ما نقول الآن وستواجههم هذه المشكلة، كما ثبت لدي من خلال تليفونات تلقيتها أنه تواجههم هذه مشكلة نفسية مؤرقة. الناس تحب السيوطي طبعاً. ولما يختلون بأنفسهم في الغرف المغلقة ويفكرون، لا يمكن هذا العالم الذي اعتزل الناس حتى في سن 40، يعني هذه ليست كتاب زاهد، مش دفاع عن السيوطي فقط، يعني هذا المطعن هو أصل الملحق. الملحق مشتغل على الإمام جلال الدين السيوطي، ومن هنا كان المدخل، لأنه مدخل في الوسط. أنا أقصد حاجات لابن حزم، الهدف إسقاط الرمز بالضبط، والوصول إلى هذه الهزيمة النفسية التي قد تحدث لبعض طبعاً الطلاب. أزمة حتى الكاتب نفسه الدكتور سمير الدروبي في أطروحته أو رسالته قال هذان كتابان من نحل وعمل بعض النساخ لتروج كتبهم. يعني طب احنا نشبهها الآن بناشر ركد أمامه سوق الكتاب، هيعمل ايه؟ يريد أن يبيع، فسيضطر أن يكتب أشياء تدغدغ غرائز الشباب، كتابات تتعامل مع شريحة المراهقين. ومتى في الحلقة السابقة ومتى أكل عيش، أكل عيش فعلا. ومتى يفشو هذا الكتاب؟ إذا نسب إلى اسم كبير ومعروف طبعا. يعني لو ظهر الآن افتراضا أن إنسانا قال لقد اكتشفنا نصا لنجيب محفوظ نص جنسي، طيب وطبعا الخبر مكذوب ولا أصل له، وراح تاني يوم طابع كتابا ووضع على غلافي اسم نجيب محفوظ، هل تتصور انه هذا الكتاب لن يبيع؟ هيبيع طبعا، وستنفذ الطبعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه بنفس منطق الناشرين الان وسوق راس مال الكتاب الان. فكر النساخ في زمان جلال الدين السيوطي ان يستثمروا ويوظفوا شهره الرجل وما وصل اليه الرجل من بعد الصيت وحسن الاحدوثه، فحاولوا ان يمتطوا سمعه الرجل بهذا النوع من الكتب الساقطه. هذا لم يحدث مع الامام السيوطي وحده، وانما نسبة بعض الكتب إلى أئمة كبار زورا وبهتانا حدثت أعتقد يعني مع لا ده في ناس لم يتورعوا أن ينسبوا أحاديث أن يقوموا بوضع أحاديث نبوية في هذا الأمر. يعني لولا أنه لدينا يعني علماء حديث متحققون بالعلم الشرعي استطاعوا أن يتصدوا لهذه الموجة من نحل ودس ووضع الأحاديث. يعني لما تكون أمام إنسان يريد أن يربح بأي ثمن وأن يكسب ريعا بأي طريقة، من الطبيعي أن يصنع هذه الأمور صحيح. لكن أنا بقول بالعقل، حتى أنا الآن إحنا فندنا وأثبتنا من واقع رسائل علمية، وأنا أدعو الجميع أن يعيدوا كتاب قراءة كتاب السيوطي ورسالته للباحث المتميز المتحقق بالعلم الشرعي الدكتور سمير الدروبي، لأنه نقد هذه المقولات. هنا بقى كتاب منشور طبعا، هو هنا كتاب منشور ومطبوع وله رقم إيداع وكل شيء. هنا في الملحق الغريب ده هو بيحاول، عاوز يشتغل على ايه؟ عاوز يجمع كل الفقر والمشاهد الموجودة في التراث الإسلامي والعربي التي تتعلق بالجنس، او تتعلق مثلا مش الجنس بالمعنى الإيجابي، لكن تتعلق بفكرة دغدغة الغرائز أو الكتابة التي تستهدف تهيج الغرائز، ويحاول أن يلصق هذا بكتاب كبار. الإمام يقول لك مثلا أن ابن حزم حكى قصة خمسة سيدات أو خمس سيدات عدنا من الحج فمارسنا الجنس مع ملاح السفينة. لما ترجع لنص الرواية الأصلية المكتوبة لا تجد فيها لفظا جنسيا واحدا. يعني ممكن يكون مثلا الكاتب حاطط ده في مجال الشجب والإدانة أو في مجال الاستياء مما سمع والتقزز مما سمع، فيقولون هو يقر بهذا، ومدام يعني نقل هذا إذن فهو يتبنى إضمارا وضمنا هذا الذي كتب. نفس الأمر هو قال لك الإمام جلال الدين السيوطي وضع كتبا في فن الغنج، اللي هو بقى فن بالتعبير بتاعنا الدلع يعني، وإن داود الأنطاكي وضع كتبا في التمييز بين البكر والثيب. طيب هو قال التمييز بين البكر والثيب في أي سياق؟ ما هو في حتى عندنا في علم اللسانيات أو علم اللغة حاجة اسمها نظرية السياق، ما تاخد ليش جملة كده وتقطعها لي من النص وتقول لي وتجيب لي جملة واحدة، لكن السؤال هنا في أي سياق وضعت هذه الجملة؟ هذه مسألة مهمة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تمسك له جملة كما في حديث جابر بن عبد الله هل بكرا تداعبها وتداعبك، أو في لفظ تلاعبها وتلاعبك، هل هذه كتابة تستهدف تهيج الغرائز؟ لا. هل العبارة هنا في سياقها الطبيعي الموجود؟ السياق الطبيعي الموجود أن مستنصحا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله النصح، أنا على عتبة الزواج وأريد أن تضع لي من المعايير والمقاييس الأخلاقية والتربوية ما أستطيع أن أختار به رفيقة دربي أو شريكة دربي، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يضع له هذه المسألة كنوع من النصح الأبوي. ثم هل بكرا تداعبها وتداعبها؟ هذه العلاقة التي يسأل عنها السائل سيدنا جابر رضي الله عنه ويجيب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست هي الزواج؟ يعني باختصار شديد بكرا تلاعبها وتلاعبك حينما تكونان زوجان. يعني هو كل نصح النصح الذي آنسناه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى الكتاب الوحيد الذي ثبتت نسبته للسيوطي في هذا الملحق. الملحق ده غريب جدا يا أستاذ مصطفى. يعني الملحق يقول لك النصوص الممنوعة النصوص المحرمة وحاطط في الوسط نص يقول إيه أو كلمة مكتوبة بالبنط الأحمر للكبار فقط. أفشات السينما. شوف معايا يعني ضرب الثقافة الإسلامية في الصميم. كأنه يقول ثقافتكم التي تدعي العفة أكثر افتضاحا وتعريا من هذا الذي تنتقدونه. وهذا اتجاه صاعد وصل أنه كاتب في صحيفة أخرى سيارة صحيفة يومية يقول أنه يعني السلفيون أول من دعا إلى التحرش. طب قبل أهل السنة والجماعة أول من دعا. لكن رسالة الملحق تتعانق مع رسالة هذا المقال. ما هو مسلسل. أنه في محاولة زائفة للدفاع عن العفة في ثقافة خلت من العفة. طيب أنا بس قبل ما ندخل لهذا العنوان ونفند هذه التهمة عايز أسأل برضو سؤال علمي أكاديمي يعني أستفسر من حضرتك عن مضموني. يعني مسألة الرصد الثقافي لما يعتمل في عصر من العصور أليست كانت هذه يعني محاولات بعض الأئمة؟ يعني أنا طبعا مش بأؤكد هذه النسبة لأنها علميا مزورة. يعني مثلا شوف الكتاب الأبشيهي في المستطرف في كل فن المستظرف ويأتي إلى نوادر النحاة والقضاة وخلافه. يعني أحيانا أقف وأتساءل ليس عندي إجابة الإجابة عند حضرتك أليس الرصد الثقافي جزء من غنى هذا التراث أن الإمام يتكلم في مشاهد العصر في ثقافات مختلفة ومنها العملية الجنسية أو ما يتعلق بأداب النكاح مثلا؟ هذا السؤال اللي حضرتك فهمته مطلق يعني. لا هو هنا يعني هو بيقول يعني أنا لما أقول مثلا كتاب الأغاني للأصفهاني هذا كتاب قد تجد فيه ملحا ونوادر ودعابات تتعلق بالجنس لكن الأصفهاني ليس فقيها. هو هنا في الملحق ده متعمد أن يجمع الفقر والمشاهد التي تتعلق بالجنس وبالحياة الجنسية شريطة أن يكون مصنف ومؤلف هذه الفقر والمشاهد والكتب أن يكون مشتغلا بالفقه أو القضاء. طب يعني هو يتخير نوعية مؤلفين. قدم الأصفهاني في كتابه على اعتبار أنه تراث. كلمة تراث يعني تتضمن كل ما هو قديم في المجمل. لا هو هنا مركز على التراث الفقهي تحديدا. يعني وإمام بارز وهذه مسألة متعمدة. هو لو جاب مثلا يعني حتى هو خلط الحابل بالنابل. يعني قال لك مثلا الجاحظ في البيان والتبيين وكتاب الحيوان رصد بعض المشاهد والملح التي تتعلق بالجنس والحياة الجنسية. طب هو الجاحظ لم يدعي أنه فقيه ولم يدعى له أنه فقيه يؤخذ منه فقه وعلم في هذا الخصوص. قد يؤخذ منه بلاغة قد يؤخذ منه لغة لكن حتى لو أوردت له فقرا ومشاهد جنسية بين قوسين فهذا لا يقدح في شموخ الثقافة الإسلامية وتيارها الكبير. لو قلت أنه أبو نواس له شعر في التهتك أو شعر في التغزل بالغلمان أو كذا أو كذا فهذا لا يقدح في طبيعة الثقافة لأن أبا نواس لم يصنف كتبا في الفقه وليس صاحب مذهب. لكن هنا في الملحق عملية التشويه يستهدف بها أنه يستل فقيها كبيرا أو قاضيا كبيرا أو اسما يمثل رمزا في المكتبة الإسلامية مكتبة الدراسات الإسلامية تحديدا سواء بقى علم الحديث أو علم التفسير أو علم الفقه أو علم العلوم اللي بنسميها علوم الآلة ويضرب هذا الرمز. ها هو رمزكم الذي تأخذون منه العلم كان متهتكا ويكتب عن المتهتكين. هذا هو الهدف من هذا الملحق. وتتمة الرسالة هنا طبعا في كلام دلوقتي في الصحف والإعلام عن ظاهرة التحرش وأنها وصلت إلى مستويات قياسية وإلى آخره. طيب السؤال هنا نفس الحرب يعني منطقها هو فيما تعلق بإمام كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم يعني برضو من الأئمة الذين هوجموا في أزمانهم وبعد أزمانهم إلى هذا. لا هو هنا في سؤال بعيدا عن قصة الجنس يعني وخلافة. هو هنا في سؤال هل وصول مستويات التحرش إلى هذه السقوف التي يعني دعت هؤلاء أن يكتبوا مقالة بهذا الشكل، هل سببها استحضار الثقافة الإسلامية أم غيبة الثقافة الإسلامية؟ ما هو هنا يعني المقدمات المغلوطة تقود إلى نتائج مغلوطة. هو هنا بيقول إنه ظاهرة التحرش، وهذا أغرب سبب أسمعه، سببه سبب هذه الظاهرة أو يعني العامل الأساسي فيها شيوع النظرة الأصولية. طب ما يعني حاول تفكك لي هذه العبارة، تعاوز تقول إنه استدعاء الثقافة الإسلامية هو السبب في التحرش؟ يعني هل هناك يعني عاقل يقول هذا؟ كل متحرش ده التحرش في زمننا لازم يروح يقرأ كتاب للسيوطي المزور ده فيدعو إلى التحرش. يعني هو عايز يقول كده ولا؟ مش أصدها بهذا المعنى، هو أصد أن يقول سيادة النظرة الأصولية بمعنى سيطرة التدين. طب هل يعقل أنه سيطرة التدين تقود إلى تهتك؟ ده هو في نفس يعني في نفس فيما يتعلق وانا بوري لحضرتك هل المتدينين مساحة التناقض المتدينون وباختلاف تياراتهم يعني هل يدعون الى السفور والتبرج ام الى حجاب المرأة وسترها؟ ما هو هنا ده اصل هي برضه البسيط العبارات المعماة او العبارات العامة الفضفاضة دي يعني دائما مدخل مضلل. يعني ايه سيطرة النظرة الأصولية نجم عنها اتساع ظاهرة التحرش؟ ده اقول كده بالنص ده اول سيطرة المقال سيطرة النظرة الأصولية نجم عنها هذا التحرش. طب يعني هل هناك عاقل في الدنيا في الدنيا او في الآخرة يقول انه سيطرة وايه هي النظرة الأصولية؟ ما انا برضو عاوز اسأل يعني ايه نظرة أصولية؟ انا عندي قرآن وعندي سنة وعندي اجتهادات فقهاء، اجتهادات بعضها أصاب وبعضها أخطأ، إيه بقى المقصود بالنظرة الأصولية؟ وحتى أنتوا بتقولوا يعني هو بيقول إنه الثقافة الأصولية، هو مش عاوز يقول الثقافة الإسلامية يعني هو لف ودوران كلمة الأصولية طبعا هو عاوز معروف. يعني إيه لف ودوران عشان برضو يقول مش عاوز يقول الثقافة، لا يقول لك الثقافة الأصولية خلقت قيودا كثيرة. طيب هي لو خلقت قيود كثيرة كان قد هذا إلى التحرش؟ كان قد هذا إلى التهتك؟ ده تناقض فجأة. يعني أي تناقض هذا؟ ده بالعكس، ده هي هتحط بقى إيه يعني سدودا وحدودا وتمنع هذا الأمر. هو الحسن رضي الله عنه لما قال أتدعون النساء ليزاحمن العلوج في الأسواق قبح الله من لا يغار، مش الحسن رضي الله عنه قال هذه العبارة؟ يعني كأنه بيحذر من أنه يتحول السوق إلى تجمع ضخم يختلط فيه الحابل بالنابل فيحدث احتكاك بين الأجساد، وفي الآخر بيقول قبح الله من لا يغار. هل هذه دعوة للتحرش واحتكاك الأجساد أم صيانة للمرأة وعرضها؟ الصيانة من مجرد النظر يا دكتور، يعني ثقافتنا الإسلامية قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يعني من مجرد النظرات، فكيف يدعو بيأتي إلى المنبع إلى المنبع من الأساس؟ وعشان كده ما قالش لا تزنوا، إنما قال لا تقربوا الزنا، يعني اللي هي المبادئ والجسور والقناطر التي توصل إلى هذه الخطيئة. وبالتالي هنا التناقض، وحتى يبدو الاستشهاد مضحكا، يعني يجيب لك مقالة كتبها رشيد رضا سنة 1914 في مجلة المنار. يعني أنا لو قلت لأي باحث مشتغل بالدراسات الإسلامية هل تفسير المنار في نص واحد يدعو إلى التحرش؟ يعني هو هنا بيكتشف لنا اكتشاف غريب إنه حتى تفسير المنار كمان في مشاهد وفقر تدعو إلى التحرش. طب إيه هو بيتخيل هذا عشان يعمل العنوان ده؟ المهم هو هنا المنشط ده راح جايب مقالة، بس اقرا لنا المنشط بس عشان يبقى ايه نربط بين الشكل والمضمون. ده المنشط يعني يخش في باب، يعني احنا ما بنعملش توك شو ساخر، بس ممكن يكون العنوان ده بقى بديل عن التوك شو الساخر. السلفيون اول من دعا للتحرش وهتك العرض في القرن العشرين. يعني ده أولا الاكتشاف، ده الاكتشاف بقى اللي هندخل به الألف الميلادية الثالثة ونفتح الفتوح. بنى هذا العنوان على قصة يعني الشيخ رشيد ده أنا شفت كل التحليلات السوسيولوجية والاجتماعية والكتب اللي صدرت عن مجمع البحوث والكتب اللي صدرت عن الجامعات والرسائل العلمية اللي تناولت ظاهرة التحرش ما شفتش حد أبدا قال هذا التفسير العجيب أو نسب التحرش إلى مشتغل بالفكر الإسلامي. ده بالعكس، كل الرسائل والأطروحات العلمية، كل الندوات والمؤتمرات والفعاليات بيبقى فيه التوصيات الختامية استدعاء الثقافة الإسلامية والحس الديني لمناهضة ظاهرة التحرش. لكن ده أول واحد يقول أنه استدعاء الثقافة الإسلامية نفسها ستتسبب في التحرش. لكن أن يستل هذا العنوان، وأنا بس عايز أركز على نقطة، مسألة السلفيون، أنا لا أنا مش بهدف الدفاع عن التيار بعيني، لكن استخدام أو استدعاء هذا التوصيف تحديدا في مغالطة واقعية واجتماعية كبيرة جدا، لأن يعني السلفيين بالذات متهمون بالتشدد في قضية المرأة والحجاب ويعني لكن بالتحرش دي ده يعني هو مضحكة. اختار يعني أكثر التيارات حفاظا وتأصيلا يعني. لا هو هنا هو حتى في كلام كتير نقوله، يعني هو لما أصل للمسألة قال إيه السبب إنه حط هذا العنوان، هو نفسه بيقول السبب في هذا أن رشيد رضا سنة 1914 كان بيكتب مقالة إنه يعني بينتقد فيها فكرة السفور وفكرة المبالغة في التجمل والزينة التي قد تثير غرائز الرجال في الأماكن العامة. لاحظ معي الهدف من كتابة مقال رشيد رضا إيه؟ وإنه قال إنه صحيفة من الصحف عملت اجتماع في مقر الجريدة أو الصحيفة، وظهر النساء داخل هذا الاجتماع بنوع من السفور والتبذل الشديد، فكانت النتيجة إنه اختلط الحابل بالنابل وحدثت أمور وتحرشات لا يرضى عنها صاحب ضمير. طيب هو لما كتب رشيد رضا هذا المقال كان بيرضى عن الصحيفة ومن فيها؟ ده سياق الاستشهاد نفسه أنه يشجب هذا الأمر ويحذر من التبذل ويحذر من هتك العفة ويحذر من أن النتائج ستكون كارثية، ومن تجيب له المعكوس الهدف من المقال وتنسبه إنه مقال يدعو إلى التحرش. حتى اللي يقرأ المقال، حضرتك لو عملت تحليل مضمون للمقال، أنا عدت أراه كذا مرة، يعني كيف فهم الكاتب أنه رشيد رضا يدعو إلى التحرش؟ يعني إلا إذا كان الفهم سقيما والمنطق يعني غائبا والعقل مخدرا، يعني عشان يستخلص نتيجة بهذه الصفة من كاتب أو من إمام وعالم معروف بالعلم والفقه والتورع وهو رشيد رضا، إنك تقول إنه هو يكتب مقالة في الدعوة إلى التحرش بينما الهدف من المقال الذي كتبه رشيد رضا إدانة التبذل، يبقى يعني هذه أضحكة الأضحيك. أنت حضرتك استخدمت سابقا كلمة أو مصطلح تسليع، فهو ما هنا استخدمه تسليع الثقافة الإسلامية المعولبة والمزورة بالتالي بهذا الخلط ويختزلها في عنوان فيش حد بيقرأ، حد فاضي يقرأ المضحك، يعني المضحك في المقال أصلا فياخد المنشط ده هو خلاص اللي معدي على الجرنان يقرأه بهذا الشكل خلاص. هو الهدف من المقال إيه؟ يعني الهدف من هذا المقال، أنا بقول لحضرتك حجم التخبط والارتباك، إنه ظهرت رواية جنسية بتكتب عن أوضاع جنسية مخلة وبتفاصيل التفاصيل، فالكاتب ده وقع في روعي أن مقالة كهذه ستدافع عن هذا الروائي الذي كتب المقالة الجنسية. طب يعني لا بس سلسلة المقالات دي كده في أكتر من صحيفة سيارة، مش هدفها فقط أظن الدفاع عن كاتب أو رواية، لا ده منهج، ولذلك أنا عايز أختم. لا هو الحملة دي أصلا سواء دي أو المقال ده أو الملحق، الهدف من هذه الحملة التي يحتشد لها منذ حوالي شهر الدفاع عن هذا الكاتب تحديدا، لدرجة تلويث الثقافة الإسلامية كلها ونسبة الثقافة الإسلامية كلها إلى الجنس بسبب هذا الكاتب. مش مجرد مقال، دي حملة، مش مجرد مقال، دي حملة متكاملة. والهدف رد الثقافة الإسلامية إلى مواقع الدفاع، ورد الثقافة الإسلامية إلى مواقع أن تظل دائما في قفص المساءلة والاتهام، وبالتالي عملية إلهاء استراتيجي كما يقول تشومسكي، إن إبعاد الأنظار عن الروائي الذي تسبب في هذا الأمر منذ البداية. وعلى فكرة أنا سعيد بهذا الأمر، من باب لا تحسبوه شرا لكم صحيح بل هو خير لكم صحيح. لأنه كتابة هذه الرواية الجنسية وحجم الرفض الشعبي الذي ظهر في الشوارع والأرباض والأزقة يجعلنا نثق بسلامة الحس الديني والفطرة الدينية للناس. صحيح. يعني أنا لست حزينا أنه الثقافة الإسلامية اجتازت هذه التجربة، بل على العكس أنا سعيد أنه ثبت أن الإسلام عندما أشاع الثقافة الجنسية بالشكل الرشيد الذي نعرفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان ينيب السيدة عائشة في شرح المراد من حديثه لبعض النسوة لما يكون الأمر يتعلق بالأشياء الخاصة بين الزوج والزوجة، كان ينيب السيدة عائشة، يعني لم يكن يصمت ولا يسكت عن هذا النوع من الأسئلة، لكن كان يطرح هذا بطريقته. وده جزء من مهمة، وهذا يفهم يمكن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث جميل في صحيح البخاري لما قال نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يا سلام. يعني ممكن نخلي الحديث ده عنوان للحلقة، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، ونحط بقى كذا خط تحت المسألة اللي في الآخر دي. أنا أمام ثقافة تنتصف للمرأة ولا تريد أن تحول المرأة إلى سلعة، أمام ثقافة علمت المرأة في وقت كانت المرأة غارقة فيها في الجهل، وإلا يعني ليدلني هؤلاء يعني الذين لا يفهمون حرفا واحدا من الثقافة الإسلامية، لماذا يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء رضي الله عنها لتعلم عائشة تحسين الكتابة والخطوط؟ لأن يريد أن يجعل منها كيانا متعلما مثقفا، وقد جادت الثمرة بعد ذلك. وجدت الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح لا يستنكف أن يجلس بين يدي كريمة التنوخية رضي الله عنها ليصحح بعض الأحاديث ويتلقى عنها علما صحيحا. إذن البذرة التي وضعها الإسلام جادت بهذه الثمرة، وبالتالي ما فيش عندنا ما نخجل من ذكره، ما فيش حاجة عندنا اسمها مسكوت عنه، لأن احنا خايفين لا تكون الشبهة هادمة لأصل البناء. البناء متين وأعمدته متينة، وعلى العكس هذه الشبهة تجدد أمام الناس إعجابهم بهذه الثقافة الإسلامية وتأكدهم أنها ستكون ملامح المستقبل بفضل الله وبإذن الله. يعني مش عايز أستخدم هذه الآية حتى لا يظن بعض الناس أنها يعني دعوة للتكفير أو أستلوا يريدون ليطفئوا نور الله. إحنا هدفنا التصحيح والتنوير بحق ورد الأمور إلى نصابها والدفاع بحق وبعلم وبتمحيص وعلى قواعد علمية راسخة عن تراثنا الإسلامي العظيم الذي شهدت له الدنيا كلها، ليس مجرد كتب ألفت إنما حضارة قامت على يعني أوتاد ثابتة وراسخة. بشكر أستاذنا الدكتور حسام عقلي اللي في كل الله. حلقة بيمتعنا متعتنا لا تتوقف في وقت يمكن إحنا يعني مجروحين من مما يكتب، لكن كما أشار إلى قول الله تبارك وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآية كأنها سبحان الله يعني حديثة النزول هذا القرآن متجدد. يعني بشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور، وإن شاء الله سلسلة الردود متوالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدك وعلمك، وبشكر حضراتكم على هذا التواصل. نلتقي الحلقة القادمة من نوافذ. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله.